بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحب سجلنا سورة النساء تفسير كادي وحنكسو هذا لأن يهود إيو أفعاشي حماد ولغو برتي بلان حمادي إيو قناحي لغو دفتي إن وحيا ربنا حلالة لغا حرمي دنوب تأقلان أو غير لكن ذاتك أيها كمدة مؤمنين تعا مؤمنين تكاين لم يدهينا وح الله وحي لسيد دجية وحي ورمية لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك هكذا سنودن بيسيد إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط أقع على بعض ليا وحي بإلهي ووحي ولي رسولك سيد محمد وعلم ديهاي أنبياء سيكون رئيسي له وحي وأيضا كوغا ذا وحي غاس وحلا وحي أنبياء سيكون رئيسي أي إسلام مريم إي أقوام تودي إنا أنه أوحينا إليك أذيك النبي محمد وحكو وحيوني كما أوحينا سيدا روحيونا كلا إلى نوح نبي الله نوح والرسول الله صادر وهره والنبيين هي أنبياده من بعده سيكدن بيسي سيدا الله وحيوني وكلا فأذيك النبي محمد وحيوني كما قدسنا وحيك أذيك الله وحيوني وحي وعلي هذا الإعلام الخفي السريع وأغيسين أوصيها قفك وحبابو الشيخ أولي بدك دك والله يا بقفكي أبتا الجوغين وشحك أغي نبي علامات دلوية قينا مرك الله وحيونا إذن يحباك إيمان جري والله يسكي قرانك وشيخ إنا سنلغي عليك قولا ثقيلا بلغ فهم جري لكن وحن وحيانا إلى معركي وعلى شيء غير يعدوا إيمانا يسلوا لم أفهم وحكم الله وحيمك وحاس قرصان والله شيء غير إنا أوحينا إليك أذينا محمد وحن كو وحياني وانكو أقيسيني كما أوحينا سيدار وحيانا كلا إلى نوح والنبيين من بعده نبي الله نوح وآه يعني مرسلين النبي وقوه روك الله صدري آدم أصيب دبوا ما صدري آدم أصيب كفر عمان وهاي نبي لكن رسول الله صدري وقوه روك نبي الله نوح عليه السلام أصيب أنا أقو ما رتي وقت بدناي وصغال بقول يكون تنصنع يدعو لك جري يعني كون كيو دمان شبهون كون تنو جيدا فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ألف سنة مرك كون سنة وكنت لمن أي دعوة كجري يعني سورة الله لقوم على سورة النوح يعني آدم مركا وقو وقت داراي أنبياء لك وعنقها يعني بشرك أبيه لبعد ومركي دونت وققا ذي وحكست لبي لدك انت هرتي انت كلوه الهراغي انت هرتي ده كفر عنه ونبي نوح دون تاكو قاضي دون وحي قاضي كرتوه الدرين ده دون قاضي كرتوه مركز على هذا ملاكيب تواوين حتى امي سيقف قاضي كرتوه لكن دون ير وصيء سمي نبي نوح ليه سمي ولما بريه سمي وليا بنايان قوم كيسي إليهن والأيام دون قصة مينة يبري حقيقة قصة عنيس دون ما يبري قصة عنيس لكن إلهي وقال بيها كرأي كوها سنتيس قفصدان انقل خطان ونقونا يبط فالتق الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر أصلا دراوة كعب بسم الله مجرها ومرساها أيام مرتي أمر شديدي فرين كيدنا مركل جوجينا أما ما رتل لغاجنا دون تصمر كوحي وكوك هذا أو حيوان يبضع عند سبب بادي لا تكون كسي بيرمان مركل أبو البشر الثاني هذا مركل لغا سعطا وحكوسي إذا ترمك لغا ترمي نبي الله إبراهيم أو لبي أنبياء أبدا لغا سعصاري وأوحينا إلى إبراهيم وحان كلا وحيوني نبي الله إبراهيم وإسماعيل نبي الله إسماعيل ويلكي سئة نبي إبراهيم ودالي وإسحاق إيا إسحاق ونبي إبراهيم ودالي لولاً بوضع لشان إسماعيل إيا إسحاق ويعقوب يعقوب وحيوني ودالي إسحاق والأصباط وعروت ودالي يعقوب ونبي يوسف كمديه أصباط مركا وقبائل أي النقضة مكي الدنبة وأصيح كفر عمي بنو إسرائيلنا هل فاسكت أبتر سداني يعقوب نبي الله يعقوب مركا نبي إبراهيم بانو وحيوني ويلكيسي إسماعيل إسحاق إيا يعقوب أوهي وإنا إسحاق إيا أصباط أوه أولاد نبي يعقوب وعيسى بانو وحيوني ترتيب معنا هذا تاريخ السيء وكلا سوريين ومسعط عيد ترى أهم بالسكترين يا عيسى نبي محمد كوري بس أنبياء رب النسراء لنساء قدام بي نبي جانونا وخاتم النبي لكن هذا عيد بترتيب كي تاريخ دي سيء وكلا هوريين معها هذا هو حوالا شيء دونا أنبياء القرآن كالوشا يا oo shan iyo labaatan ka ah baan hadhow sheegi doonaa insha Allah wa Isa sida loogu waxyooday wa Ayyuba nabi Ayyub sida loogu waxyooday wa Yunus nabi Yunus sida loogu waxyooday wa Harun nabi Ilaahay Harun oo la dhashay nabi Ilaahay Muuse wa Sulaymaan nabi Ilaahay wa Sulaymaan nabi Ilaahay Sulaymaan sida loogu waxyooday وآتينا داود نبي الله داود وحسيني زبورا كتاب كليلة زبور وكتاب كنبي داود لو وحيودي مجيسي الزبور وديجا والرسولا رسولنا وصدرني قد قصصناهم عليك هذه نبي محمد أنكو كاوكسوني من قبل هذا قام سورة هذا ومدني لكن سورة دي مكي قاهاي ووحبه الوشان والرسولا قد قصصناهم عليك أذينا محمد أنك قصنا رسول شاس من قبل هذا كهر والرسولا إيا الرسول لم نقصصهم عليك أنا كقصنا وحلا هذا شيء قرنا يعني ما قاعد على الشيء لكن تاريخ ذي إيا قوم كيلو دري إيا تفاصيل ده لقى مبين قرنا ما بلا شيء ما بالكلية رسولا قد قصصناهم عليك من قبل والرسولا لم نقصصهم عليك يقوانا لغاية قصان مالك أنبياء القرآن الشيغي عدد كل واشاني لغاية نبي الله آدم بأبوها الرأي ترى سيسكو حقا نبي إدريس باكو حقا نبي الله نوح باكو حقا نبي الله هود صالح باكو حقا نبي الله إبراهيم نبي الله لوط نبي الله إسماعيل يا نبي الله إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب موسى هارون يونس داود سليمان إلياس إليسع ذو الكفل زكريا يحيى عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر صلى الله عليه وسلم قرآن هو الشيء لكن قدان رسول بضن وقرآن هو الشيء ورسول لم نقصصهم عليك إيا رسول الآن ما لك القرآن كبه المشيء مارك أما هل الشيء أما يال الشيء وحلو إلهي وحيودي أما النبي الشيء رسول إنا رمينه أنه واجب نغطه وكلم الله موسى تكليما كلم الله موسى نبي الله موسى الله والله هدلي تكليما الله هدلي بلا واسطة أيضا مارتي عدك لله وكيلا بإله التاس الله نبي الله موسى عليه السلام كلم الله موسى تكليما وتشريف مرك إلى أن الله هذا النبي موسى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل رسلا بصدرنا مبشرين ذاتك أبشارين وذاتك راعي أنبيرا وإلهي الداعي وقاتي منهجك الله رسول شخص وبشارين جنة ومنذرين إيا رسول ديجيسة وأمرك الله إيا رسول شخص أمركو دي وإلى صدري كوي بيني عقاب إيا عذاب بأيغنا مارتي وقدقيا رسولا مبشرين بصدرني رسول بشارين إيسا ومنذرين أما ديجيسة dadku wana sanna oo bishaareenayaan wax farxiya oo maartay markii loo sheego ay ku farxayaan janno ayaa lagu bishaareenay kuwa kalena waa la digaya haday waxaan iska bedeli waayaan haday rumayn waayaan ilaahay kutubtiisa iyo rusulshiisa iyo wixii maartay la yiri rumaya kuwaasna la ciqaabay rusulsha markii maxaa loo soo diray كتبت محل سودجي لألا يكون سيئسا أنقا للناس ذاتك على الله الله حجة سيئان حدود دار إيا حجة إيسا أهل بعد الرسول الرسول شمرك الله صدرك بعد سيئسا أدهن إلى أنه محن الله عذاب يا رسول الله مصدر أيها الله صدري بليهن سمع أيها الله صدري الرسول أو إلي ما جاءنا من بشير ولا نذير وإن كره هذا الله صدر يا أنكور مرك صدر ما هلا مرك در يحج منه مهلا يا أن مرك دي رسول الله صدر كتب الله صدجي إلهي عقلي أوسية يكف كران أو يكف أمان وحي قال العقل إلهي وحدتك أوسية إنه يكف كران حيوانك وحدتك وقبض عليه ومسكحك أو قفوا كف كره يحدا وسعتها حاجة كتمت ياكو أبوري محل غربة محل أبو أبوري وحوس ودينا قف سؤاله عشان يجيبك ولا ما تشر مركو إيمانه سيد الغرباء سلوا إيمان وحور رب الله مسيل هدنا ولا جوه اختيار لهن أصلا أوجينا لقبنا يا مركز سامفت لذا قاضي أول ما لقنا ما تشر مركو إيمانه الدنيا ده حتى مركي لقد وليم لقد ما تشام مركي انت جوتي عقلي إلهي كوسي إنه تفكرتي أو إحسان أفهمتي وإحنا آد مارتي فهمتي وتفقهتي رسوشة مركي الله صدره كتبتنا الله صدجيه لألا يكون للناس سيداتك إيسان أغن مقام على الله ألا تركيس حجة حجة سيسان أهل بعد الرسل رسوشة مركي الله صدره كذب إنه سن حجهر إيا قرء إيا عذر دا حجدا سادة لمشيه ناشان لكن في سورة طه وفي سورة القصص إلهي ونوع دي سورة طه ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ساس إلينا هذه إمارة لهلاقي لهاي ولا عذاب لا يرم حرا صدرين وحده لا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا رسولنا صدر ويسي فنتبع آياتك آياتك ومكا رأي لهي من قبل أن نذل ونخزى انت أنا الدلو يبن وآن ما رتلنا لفضيحين مرحبا لهي سورة القصص ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين وهو آيات مرقص معنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلهي وحجانا ودفق اسكما على هذا إنه إله الرسول صدرنا وحجدي كوبنا هذا مركا وحكرا قرم أيالنا أحاديث صحيحة أنا وحاكو التميد بخاري مسلم ونبي عبد الله المسعود كوريي لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلهي وحققي ربنا ماله سيادة رادة وحرمي فواحشتا إيا حمانتا وحم مقرئي وحقصان ولا أحد أحب إليه المدح من الله إلهي وحك أمان جعل ماله من أجل ذلك مدح نفسه سيادة رادة نفسه أمانه الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ما يغفران كتب ولا أحد أحب إليه العذر من الله عذر دارك إلهي وكجع ليه الملح إنه دفع عذر داره وقفك أواه وحبكم البرسيوره من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين وآيدهم سيد ردد أي الله أصدري إنه وحق عذر داره هي قروش الهلين رسول بشارين سأدقس لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه هذه الله وحي هذا النبي عليه الصلاة والسلام إيا أنبياء كور ريسالة ضد بينيه أو يري كتابنا رأيماو حجة رأيماو يا مارتكو مرخاتئة لكن الله يشهد هذا أيوب مارت مرخاتف روايين الله الله أيا لكن يعني هذا الكرة قد بتقين هسيش سلاس أيو أيتاي الله يشهد الله مرخاتك بما أنزل إليك وحي أكوس الدجي وكفى بالله شهيدا مركا الله أبانا إلهي وكما مرخاتي فري ميا مركا الله لكن الله يشهد أيو مرخاتك كإوايين إن لغصادري أو أيكو آمن وايين الله يشهد بما أنزل إليك وكوسة دجي على مرخاتك أنزله بعلمه أقوانتي سي علمي سنة لكوسة دجي وعلى كوسة دجي ألغو وحيوذي إلهي بأغاي وعلغو وحيوني بطا إنا مصلحاويه إنا مارت أنفيع الدوانا سيلا مارت مارت يالي الله كوسة دجي علمي بكوسة دجي بطا إنا هدى وحوان دفع دجينا إنا محيوغيه وعيوني غفا وحو قلب صندونا كونك اسبدل كي سميه واركها ايان وح اسعار اسبدل ايه اما قاليوب ايه اما الرقيس ايه وح امارت ايمان ايه او برواقه اما مسائب ايه مي اقيه قفك وح جدين ايه وانو اقيه وح روح جدين ايه عديه ارضك مكي وحواطق ايه سنة دكسيات كمان اجلال ايه سما من اتكاس محلك على السياء اولي روح مقرقة ديك وهي كان مرك بالكسر وحوله جايو يمتحن كوقاضي كلا برك وسؤالي سنة خبر خد ما هذا لكن هذه هذه الودي بكورن ويراه هذا نوعين دج أتكلم دج بري ما هي قرصان دون عن الموج وعن قرصان دون وما تدري نفسهم ما هو تكسب غدا موج مرك مرك إلهي دتك وحسد دجيه أو كتاب أسود الجيه رسول أسود لي لا وحى أي أباهيهين إيا وحى أي قلق ميان كتاب كاسر أي أسود الجيه لكن غفك ابن آدم وشاكته أنا دكت وحود الجنية قانون إيا مارتي دستور وإن رام هو دار لكن وحدك أي قلق مان أو حدود أما مارتي معاملة إله أسكال خالق دكت أبوري أو أقوحى أي دكتان قلب صندوانان يا وحي باهين الى هسه واحد الجكر وعلم اولى لكن هذه هو عاد جسمان تبري وباطنس قال قال يا صالح ما هان وما سؤكر وقت كان هد وفالي ولا اكس باين بري انا متكله او ما انت في عنا اسبدل لكن الى هسه او ترى غل ما وقت سو صار ما ملك ودجي مركي كونك او ابوري او كتبته سو دجي سياس كما بدل حدود الهي وسمائي او وترى غلطك ان لو عساره ظلمك يحوانت السمينة ومجتمع فساد القوة حدود الزنا ده وحرق ما بدل هذا الرجم تاعي هذا تاعي كرباش هذا تاعي حدود الخمرة هذا تاعي حدود الدلكة حرق ما بدل هذا ما بدل هذا واحد هذا أنا ولا أنا يا وعمارتي ما أنا يا ويوم رايد وج أيوة وغد إنسان كود قالما أو ده عمارتي كوا هوانك كوا عمارتي ساس حقوق ده مرك الله ده ليه إلى سبحانه وتعالى غفر بحق السيء أدو غفر ده دشيد حق كلاجش صلا حقوق كلاجشي غفر دشيد ولا جاسي غفر دشيد طيب متك انتي ميا لا دير يا هدا مسميت كان مال كان دار دير العفية للداير قول لنا شرطة ونكا أما مكاتب أقوى أما مالك صورين أما عافيس طلبة دارتي لكن متك انتي أصلي يا دير هذا هو سمع ديك قول دير سمع لكن إله سبحانه وتعالى الله ولبا أصلي كالحقسي كان واق انتي كان مالك أصلا وينه انتا أما واحد بدلة بدك صديقه قرعة دي لصية إلا أساس أكرا ماري أو أكرا مارتي هباي لكن أروع على ذلك كان مايا واحد فساد كلشه وما أن درد يعدال درد يظلم وكلشه وحس حدود إلهي أولو قطنته بيك على الناس هذا يبقى دلع ماني وعلى يبقى أخرى خرمي أخرى خرمي هذا أذناك عياري واحد وقينا قارت لقى شيء هول إلهي بعد الشيء يو إلهي وجدائي أنا كده ما أرتبه رئيستي أو أحكى بعد الشيء أو كده ما وريتي أو أرادي سيد يعني مر مرسيه ما لا مر إنه هجاجان الدنيا هربا قالوا أنا كده وش قيني سا أو إلهي القرآن كواح بلا ما وصل شيء سيد وربان أنا ما أرتف سادنا أو قالوا إنه ودوا لو تكفروا كما كفروا فتكونوا سواء لا سرا ما أعرف إذا ما كنت أقصد الجلية ذات الدين كنت أقوم بيا ما يا كنت أقوم بيا أصل راعي هذا فرع من راعي ده أصل راعي إلى أبي جدي وحن كان ما قدرت كي ولا جمع رأيها والملائكة يشهدون هذه الله كمر خاتم كعي الجوس الدجيء ملائكة إلهنا أيها المخاتيف كعي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط أصام الرأي سورة آل عمران والملائكة يشهدون ملائكتنا مرخاتب كيهين وحلقوس الدجيين هنا قارسيس الرسالة بدكي لقوس الدري وكفى بالله شهيدا الله كفر المرق اتكلا وقفان إله يدوك مرخاتك عي إن الذين كفروا قوة قالوا بي وصدوا عن سبيل الله جدك إلهينا دبك كجيدي أيهما دبعا كجيستي لغفك أصبح كجيستنا دبنا وكجيدنا وصدوا عن سبيل الله جدك إلهي إيه دينك الله أي دبك كجيدي أيهما كجيستين قد ضلوا كواس واللومين دلالا بعيدا لومتان فر وأن الله رسال الله طلعين أي لومين إن الذين كفروا قوة قالوا وظلموا هدنا قردر هذا السمية ظلموا أنفسهم وظلموا الناس وظلموا الحق انتم حقي يدينك بالظلمية نفت ورس الظلمية الضوامة إله للظلمية قال لما إلي ماذا ظلم كوي مر إن الشرك الله ظلم عظيم إن الذين كفروا وظلموا هو قالوا بي ظلمك السمائي لم يكن الله الله ما أهان ليغفر لهم إلا أدام الآفية ولا ليهديهم طريقا ودبت وصنك ما هنونين إلا طريق جهنم موقي أي ودبت وصنك هدد ما طريق جهنم مركا وكو إلهي كما ينقلان دبت كوان أحسن مركي أي تكن أي إنسان عادة فأتحالا كسا مرة آخر كذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم وامتك وناكسن صراط الذين انعمت عليهم طريقه وامتك الليل هاي يعني وضدك وناكسن لكن كوان لقوا معهن ونوني بريقاس سلاد الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم طريق هودي إلى طريق جهنم خاص ولا ليهديهم طريقا الله أمد بطافه ما دام أي قال لما أكو بختيان ما نكو هنونين أي طريق توسم وحق إلى طريق جهنم موقي كسر متوسين أي خالدين فيها أي وكو هاري جهنم الأس أبدا ولقود وكان ذلك أرنكاس نوح النقضي على الله ألا كركيس يسيرا وحكو سهلنا كفضد إلهي عرسكم معهم لبكم معهم إنه سيعي له يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم يا أيها الناس بدك يقول الله يريم دعوا دمانتين يا أيها الناس دل إرادة وحكا بحايا مر يا أيها الذين آمنوا وددقاروا مؤمنين إيمان الله يريم لكن الناس بتقدموا يا أيها الناس دبوا قد جاءكم حيديهم الرسول رسول بايديهم بالحق حقه إذ ليهم دين حقه وجراء طبعه ومبادل أعين لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد حقه إذ ليهم حقك ليهم جاءك سميع من ربي حق ربي وكليه إلا إذا كأذين إلا النبي أساسا ما يستي أسادير الأولين اكتتبع فهي تملى عليه بكرة وأصيلة وإيها ربانيها هراء وقالوا يسمع لك كدو الأخرين اكتتبع أساسا وقرتي مركوا عليه مايا من ربكم حق ربي يكيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن كماله مانا كانسا إلا إذا هو حيولي والرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول رسول بايديهم بالحق بإذن الله يمد من ربكم حق الربي بإذن الله يمد فآمنوا الرمية مرك حقاس هذا الرميسين خيرا لكم ساس إذن في عن إن الرميسين با خيرا لكم إذن في عن وقد يعني مارتي كونا سنة ليسا جنكوه ليسا رضا إلهي كوه ليسا فعلى هاشا على كل لسان وين تكفروا هدي عاد كمين ويسان وكفرسان فإن لله الله اسكله ما في السماوات والأرض سماواتك يطولك ويكجرة وإلهي إيمان كينا وكما عرما مو بعنا إيمان كينا وما ترى يا الله أظن بوحك ترى لها كفر قا كفر سنة لا يحكم الدبين أظن بكل دبين وإن تكفروا هذه إيمانك الذي كواه فآمنوا خيرا لكم سلامته هذه إيمانك الذي كفر وعصمه وإن تكفروا هذا قال إذان فإن لله ما في السماوات والأرض إلى هذه حكم فرمائه كون كاس سرع سماوات فتضرع يضوالك أي أسكالي إياه إيمانك وكما رما كفر يأغنى وحكم الدبعي الله وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا أبينك يوحبك الجوة ضم هذا إلهي كفر سان فإن الله الله غني حميد إلهي وكما عربا غني أسأل لهم هذا وكان الله الله عليما الله كعلم بدن قفته دائرة متيستة إيه قفك آن متيسنة بالي متيستة عليم أساقوا أو كعلم بدن حكيما هدنا أقواشي سيفعاشي سي شرعي سي قدرتي سي حكمة كل سيه أو مرتئي معامل وناكسا الله اسكروا حكمة بكسة ما سيه وكان الله عليما حكيما تلما ما اسمه ختم هذه الجار وعلقوا شيئا يا إله سبحانه وتعالى وحن أجدين وحوجدين علم إيه حكمة بكل سيه عيار معهم أقوان دهرنا معها هو علم إيا حكمة بأمارت الله وجده وسمعه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وحكوا الله بنا أهل كتابك إيا وحيالي أي سمعين جرين إن مارتي لغنهين أيه أولا ليه حد قدب هكو سمينين الدين كينا الكتابه ويهودي النصارى أو حد قدب كأي سمينين أما غلوه بمحوءها نبي الله عيسى ويكو حد قدبين نبي النمادي سيء غافيا درجة إلهي أسيء والنبي النمادي ويكسر مريان الدرجة وحقارسيا إله النماء أو إرادة أسرى إلهة قال إرادة وابن الله وغلو في الدين ويلك الله إرادة إلهي ويل ما سميسا ما اتخذ الله ولدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا وحلو صلتم هذا غلو يعي سمايا وحكم ذا إن إرادة وثالث ثلاثة صدحوا بتكودي هاي و إله إيه ابن إيه مريم صدح راس وشريك مرخي عبيله وذاجي غلو نبي عيسى إله معها إن إلهنا معها ثالث ثلاثنا معها وعبد الله ورسوله بشهادته أساقرة قال إني عبد الله هذا الكيسير ولما أصدع عن قارن هذا أو مركي أو يديس أو دشاي أو إسواء قادي أو أرتبت بيجي لأن أقولك حقيقة كانت مركز الرهب أي راما كيف نكلم من كان في المهد السبية المير ضبط الوسد سيقول الله أصيح الله قال إن عبد الله أعطاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا عبد الله أكبر الله أمرك ما دام أيوة أمي سرايين ابن الله أما مارت إله أيوة أمي سرايين قاركوت أيوة أسخلاف سنب قوة مشاقنا نصارى أما مارت كثيرك أيوة أنت سفرقاء وقلبة قلبة كلا أي بدعينيس أيوة قوة حمها قوة حمها كوانا صح وتاين كوانا مرتسانا شغلش مال مركب غلو جاس واصلهاس النبي عليه الصلاة والسلام يري لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله سو مسلمين تودق النبي عليه الصلاة والسلام ويري واحد قد بيننا سيد النصارى واحد قد بتين النبي الله عيسى ابن مريم أنا أدونك الله أنا هاي رسولك صدره أيه ولكن وكبت بديا يهودنا وأنا يسامرنا بهتان هي مصبب ذيك السماية قلوب دينك الواحد قد بي إنه يهويس وشاقان زانية أصغر إيرادا وابن الزنا قلوب يا حق ضرار ويهود أيه لفت عزير ابن الله إيرادا قلوب يرانك هسوك صدر عزير ونور أحسنة ابن الله قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله لماذا ذو مركوا أجير هذا أدم حيب كل بدلي النبي الله آدم عليه السلام يعني هو ذي الله بالو أفوفي نبي الله عيسى نسيبه كلا وصامر إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب صباح أسأل تيسى روح الله أعلم نبي الله لما دينه ابن الله نبي الله آدم حلى الرأس لما في نبي عيسى لوي يا هذا الكتاب هو كتاب تلسيه لا تغلوا في دينكم دينك ناكو حد قد بننا أو غلو ياكو سبيننا و إفراد هي تفريط بالإرادة هذا إفراد وحد قدب وحي لغبت بضيه تفريط كنا وحي لغارب وكالقابسي وهذا دير رومين وايان وتفريط تفريط نقول وحي لغفري وكسب بيهوز لا تغلو في دينكم أهل كتابه دين كينا دحليسا كحد قدبننا ولا تقولوا على الله اللهم هبهننا كركيسا إلا الحق حق وحنا هين حق بهننا على oo ilaahay ku iftaraanina haween iyo walad buu samaystay waa iftar cala allah laa taquulu cala allaahi ila alxaqa xaq waxaan ahayn allah ku dhihinina inaad tiraahdeen ilaahay walad buu samaystay waa arrin jirta maa إنما المسيح مسيح عيسى بن مريم أو عيسى إن مريم أهاي هو عيسى لو أبتريه ما دام أبا صلاحين أصي خليه لو أقول سي أبا مال أبا الأمر أشي معجزة وجعلنا ابن مريم وأمه آية ما معجزة لكن دكت وإن لو يرى آبه ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله سياسة إلهي أكتسى كرسولك إن لو يرى قفك آبيس معايا لو أبترس إيا نسبه إن المركة هو يغفك لو يرى وخلط صحما لكن نبي الله عيسى ما دام أصعب الله هو عيسى لو قلت لي قرآن كيها شاكي دكت اللاشين ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله إلهي اكتسى سياسة عدالة يكرسورة مركزتك الدقار قد على قيابة مركز عرقتين عليها إن كان هو يجيس جاي غانا نتلهاص نتلهاص أخرية كل مركز لانتغفك عليها هو يجيس آب إنا حوال لها فلان ابن فلان فلان ابن فلان مركز حسحمة أول أيضا أنا مارت هاد واحد ضعيف كوس عراران هذا ضعف ترى كوس يجراه نسبة عن جرينا لا نسبة وين سال نسبة ما فهم يا واحد أبي صعب الله نسبة وكلمته إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وإلى رسول صادر سري وكلمته وكلمة الله ألقاها وألا أكتوري إلى مريم مريم حقيقة والروح منه والروح حق على كيمن وكن فيكون كل شيء جبريل على الأمرين أولي المارتين أطل مريم ومريم من عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا روح دينك وأفهمنا دينك روح منه مركة والروح حق على يعني مارتين كن كلمة داس بكيمي ومريم الله أفوفي فآمنوا بالله ورسله الله يرسوشي سرمايا روح منهم مرك إلهي مع الله تيري الله إدافعي يعني ومخلوق من روح مخلوقاتي مخلوقي وعلم متاعي ناقة الله هشي الله قال رسول الله ملك مع ناقة الله قال صالح حشيس اللويري إيو يعني بيت الله وكلا وتشريف الله قيمة ولا شرفي فآمنوا بالله على الرماية والرسول يرسوشي سنة الرماية إلهي على الرماية إنه واحد يهي وهوان يعرور سنيالا ونبي عيسى وعبد الله والرسول ولا تقولوا ثلاثة صدح بهن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ثم صدح يا مركوا نبي الله عيسى يا إيريس يا الله حسب جرامك شركي إلهي قام كواحد أول هذا ما ممكن سماله كريس سا إله ولا عابدة نبي عيسى وعبد الله ورسوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يا مروة الخفصان النبي عيسى وعلى أليك إيها يرى ميا دك كيري أن إيها يرى إله كسوكي إلهنا يسمى يسمى قال سبحانه وكنا زاهرين شاهدين سبحانه نبي الله عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك وحسيما بون الله إله أنا مده هذا كاس لقد كفر الذين قالوا وكفار ما دام هذا كاس إيلادين ثالث ثلاثة وقالوا انت سكو كفريين وإلهي وحلو ذاجيين ولا تقولوا ثلاثة هذه لنا سدح سدح أسمرك لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إلهي عندها قصر رأي إنه مارتي ولد يعوان وياشو أما الشرك الله لنغضه انت هو كجوك سلا هذا كاسحن ولا تقولوا ثلاثة هذا كاس كداي انت هو كجوك سلا خيرا لكم هذا كجوك ستان ساسا ينفعا ساسا خير ذيئة إنما الله قال إله واحد وإله كليه سبحانه الله وكه فيهاي وكعبلائيهاي وكنزهانيهاي أن يكون له ولد إلهي إنه ولد ياشو سبحانه أرقاس إلهي وكو فيها مناسب نؤمعها عن ولد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وإله وسعدنا ماذا إذن لذهب كل إله بما خلق ورع على بعضهم على بعض كتب الله إلى أكوام كدين الله أيها أسخب صلاحة من باب تكاوك التخلص سيادة فمارنا يعني ولا مرحوين أم الله بقر اسمع لك الكرام من باب تكاوك التخلص مارك يعني كونك إلهي بما مراء إلهك لنا مجره حتى يبيع إلى الأرين تاسنا فسادة بما الله إنما الله إله واحد الله هو معبود واحد كليس سبحانه الله وكو فيه أن يكون له ولد أرنكاس الله وكو فيه وكن الزهنيه وكأب لأيه له ما في السماوات وما في الأرض ولا بحوك فلا الله سماواتك يدورك لنا يمسك ليه وملكي يعدون نماء يتصرف كليه وكفى بالله وكيلا الله يكف لنا وكيل نماء لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا لن يستنكف كما استنتاج المسيح ونبي الله عيسى أن يكون عبدا لله أضام الله إنه يهي كما استنتاج استنتاج دم حيث وكبر ولكن يجب ان يكون هناك اساس لكن هناك اساس لكن هناك اساس لكن هناك اساس لكن هناك اساس لكن هناك اساس لكن هناك اساس لكن هناك اساس لكن هناك اساس لكن هناك اساس لكن هناك اساس لكن هناك اساس لكن هناك اساس لكن لله اساس لكن هناك اسكلمه وين او اسكلمه كبرين واقول يا سيء اقول حالا وركبه يا مركا ابن الله اصلا اله اصلا يا ابو اقول ان دي دنين وكسنتاجين كبرين انو اضام عليها ولا الملائكة المقربون ملائكة اله اللي دوينا ايقنا استنكاف اي سنتاج ملك اي كبر انا اضام ايه بل عباد المكرمون سأقرأك معي ملائكة وأضام إلهي كرامي ولا الملائكة المقربون ملائكة إلهي حقي سلوه دوئي أيقون مارتك ما سنتاج أيام أضام إليه ومن يستنكف عن عبادته إلهي عبادته سقفك استكبرية وكسنتاج ويستكبر استكبرية فسيحشرهم إليه الله سوى حشرين دوانا سوى أرورين دوانا جميعا بمانتو عبادة الديدة الله سأقول نار إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل شمال. وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني عبادي روح كمتها ومارتي دعاء عبادي كمتها عبادي على مرقب سوي نسي كبرية والعذاب. ومن يستنكف قف كبرية وكسنتاج عن عبادته عبادة الله ويستكبر إسكبرية فسيحشرهم إليه جميعا لما أنت إله قيامة أي صار جمعنا يا مركز عذابي. فأما الذين آمنوا وعملوا صالحات مركز أقول من ربك عبادة كنغرين. فأما الذين كوا آمنوا علي نبي الرمي وعملوا الصالحات أعمالوا ناس سمي فيوفيه أجورهم أبال كوري أجر كوري يوفينا يا ويزيدهم من فضله فضله سيئراتك سنة الله وأزيادنا جنة دي مركز لقليه الله ما يشاءون فيها ولدينا مزيد إلهي أركيا غالب على النغانا يا جنة كليما. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم أبال كوري والله وأوفينا يا ويزيدهم من فضله دارات كيسنا الله وزيادنا يا وفضل إحسان دارانا يلصينا يا. وأما الذين استنكفوا كوا كسنتاج إلى الله على واستكبروا استبريي فيعذبهم الله وعذابا يا عذابا أليما عذاب حنوجية ولا يجدون لهم ومن يليس من دون الله الله كسوكي وليا مد أرنتو ذا التولية وقع الوعى ولا نصيرا مد أهيلية وعذابك كبد هذين يميليس. وإن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخلين الكسو. يا أيها الناس دلوا قد جاءكم وحائديهم برهان حجائي الدليل من ربكم حق ربكين وأنزلنا إليكم وعيسى دجنا نورا مبينا نور عد بعيسى دجنا وقران. يا أيها الناس تلو قد جاءكم وحيديهم برهان من ربكم دليل عد وعذرك بابعنا حجدي إيا شبهدي أولتين أي كالقوين وانزلنا إليكم وحيديسى دجنا نورا مبينا نور مارتي إفايا وقرانك. فأما الذين آمنوا بالله تتك إله الرمي واعتصموا به الله كله ورسده وصدق قرآن كيسا كله هي سنديسة فسيدخلهم الله وقلن دوانا في رحمة منه نحريس أصدق حقي سكتبه وفضل يقرات ويهديهم إليه الله وهنونين سرادا مستقيما ودطوسا وانقلع لهم بل وهنونين. فأما الذين آمنوا بالله ذاتك اللهم أي واعتصموا به بالله إلهنا خمسة حرقيس فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ألو أقلن دونا نحريس إيا فضل إرانا نحريس جنده جنده ألو قرى بفضل الله ورحمته أي عملك وسبب مركوا ويهديهم إليه سرادا مستقيما هدنا وعلوها ننين دونا يعني الدنيا آخرة وضطها صن أو أن قال الله حق عبادته هي حق اعتقادك هي حق عملك كله وتوسن. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها. أيضا سورة الوختمي وحي نوبد بيسي علمي فرائدك وصورة أول كذا نقص أمرني يوصيكم الله إيه ولكم ونقص هذا الني والدينتي وحضري إيه علمي أدران إيه ننكي ناكت إسقبي إيه ولاليه ودشوسكها يبع هاي انت اسمه قصة فرحلة صمع انت اسمه حسوسين أيضا وحكاه ليس سجارة ولا لها أذية كرة شيء oo kugu aabiyo kugu hooyo ah ama kugu aaba ah, maadaama kuwii hooyada aan soo marnay, kuwa hooyada waxaan soo marnay, haddii caruur aadan ka tegin, waalidna aadan ka tegin, aabe iyo awoowe midna oo kaala ay tahay arrintu, walaalka kugu hooyaa keligiis meel ku qaadanayay, sudusaan kusoo marnay keligiis, hadday gabar tahay keligeed ama wiil keliya hadduu yahay, hadday laba iyo ka badan noqdaan nafahum shurakaau fi thuluth, soo maa walaalaha hadda ciddaan laga hadlaya waa walaalaha kugu aabiyo kugu hooyo ah oo isku bahda tihiin ama kuwa aabaha kaliya u dhahay. Haddii markaa ninkaan uu dhinto, tusaale waxaa dhintay nin baa dhintay, wuxuu ka dhintay walaalkiis ku aabiyo ku hooyo ah iyo walaalkiis ku aaba ah, tusaale ahaan waa laba walaalo ka tegi soo ma, midna waa ku baah marka midna ku baah maaha, baahda waxaa laga yaabaa dhalinyarada inaysan fahmin yaryarka ah, waa mid isku aabi isku hooyaa tihiin, hooyada xalimaa dhashay soo maa, iyo wiil kale oo ina faaduma ah, baahdaas kale waa isagu aabaha marka idin wadaajiya. Walaalkan kuwa aabihii kuwa hooyada ah baa xoolahaaga dhan qaadan, midkan kuwa aabaha ah waxaa la leeyahay baahi baah ma dhaxasho, waa maamada soomaalida baahi baah ma dhaxasho. Haddaan jilcino mata waxaan kasoo qaadayaa Nuur iyo aniga waxaan nahay laba walaalaa, kasoo qaad waxaana isku aabi isku hooyo, salaadna waa nagu aabe, walaalkeenaa dhintay anaga, walaalka dhinta marka aniga ninkaan waa nagu aabe hooyo, ninkaana waa ku aabe salaad, caruur kama tegin ninkaas dhintay, aabihiis awoona ma joogaan, asal iyo farac kama tegin, waa kanaal labadeenaana dhaxlay ku aabihi ku hooyada bahda salaad waa la xijaaba magaalada iska celina. Masal gabar baa dhimatay, hadda wiil keliyaan ku yahay gabaraa dhimatay, gabadhaas waxay ka tagtay walaalkeed ku aabihi hooyo ah iyo mid ku aaba ah, sidaas noqonay caruurna markaas ma joogto, waxaa laga hadlayaa farac iyo asal ma leh, farac waa ilmihii dhashay ama ay sii dhaleen, asalkuna waa aabihii ku dhalay iyo awoowe midna ma joogaan, wax dhacleya waa walaalow kalaala ku asal yaraa marka baada waa la fahmaa malan had. Aayadda markaan usoo laaban, aayadda waxay ka hadlaysaa qaybta hore, nin baa dhintay, ninkaasi walad kama tegin, waalidna kama tegin, hal gabar ka tego ku aabe ah ama ku aabihi ku hooyaa, wax yartaa noqon sida la isku ijaaba waa fahamna hadda, laakiin hadda wuxuu ka tegay hal gabar ah oo keligeeda, gabadhaas musay qaadana, gabadhaas ku aabaha ama ku aabihi ku hooyaa ha noqoto, hal gabara kaliya ujeedada musay qaadana. Masal haddii bilcagsi gabadhii ay dhibato maanta oo wiilkii keligeeda ka tagtay walaalkii, xoolaheedii dhan wada qaadan, ilaa iyadu musa ma qaadan, asagu dhammaana wada qaadan, waxba kama tagarin ayadu, laakiin waxa ugu badan musay qaadan karta. Dayb waxaa dhimatay gabar ama wiil, waxay ka tagtay laba gabdhood oo ku aabihi ku hooyo ah ama ku aaba hadii rabaan, waa laba gabdhood ama ka badan, xoolahaas ay ka dhimatay saddex meelood markii loo qaybiyo laba qaybood ay qaadan, matal saddex kun hadday ka tagto laba kun ay qaadan, thuluthaan thuluthaan sare, waxay ka tagtay wiilal iyo gabdho ku aabihi hooyaa, wiilal iyo gabdho, waxaan kusoo marnay yuusikum llahu fi awlaadikum lidakari midlu xadi lunthayeen, tusaale aniga Nuur iyo gabar kale bay ka tagtay, walaalkeenaa dhintay wuxuu ka tegay walaalkii, aniga iyo Nuuro walaalaha iyo gabar kale, صدح أنا زما صدح راس حول الله قريب سنة إنا لبو يلبو يهال شن غير الدنيا ترى راس ماذا حنا لفيرنا نكو الله نكتروا هال هذا الله ديك بطان وسياس ديك يرادان وسيا هذا هال كلي يا وهذا قادنا وصو سالينا كبر كلي هذا توصو مرني لما قبل هذه كبرنا ديهم ونين وسكو جينا وصو مرني نين إن أنا بقى جيران هو اللي ذكر مثل حد الأنثى أنت أصلا علمي على خبر وما بعده هي معنى روح كمان وحساب يفهم علمي فرائدك وعلمي قفك أنتي سيد الله نحل الهاية علمتك وحكا وشدك النار صلاة صوم زكاة علم يا سلام قطنا لا زكاة بحينا يا محجينا يا صلاة كتني لكن فرائد كأمان لحالك قف إن تيوي إزال دهلا مرقوا علم سيسي أتاقن وضادك لا يريهين يعني ضادك يقانا أي سنبضنين وانا علمي وهر يلا قاده تطول ما لنك سيدمانين والله باين سوما ما لنك سيدمانين يعنين كستا والله سقبسانا يا ياك لساري مرقا ضادك وإن مرقا الله برطان أحالك مرقوا باية حساب إنه غفق يقانه حدنا وفهمه سيدا ليس بإجابه انت سنة فهمه لكن معنى انت معنى انه وحبا ونغفق يوسك فهمنا لك لكن هو عملية وحسابة لو باين الله حفظيه سيدته وكال بيين ميتك أما اسمه إجابه يستفتونك جوابك ويدين يعني افتو قل وحاتر هذا الله يفتيكم الله إذن إفتانا إذن جوابه في الكلالة كلالة أرنتينا كلالة وقف أن كتاقين والد هي ولد أغنالي ولا رأي نحلي إن امرؤ قف شخصي هلك هدي أغنته ليس له ولد ولد كمتاقين والد كمتاقين دوعا وله أخت لكن هل قبره كتاقين فلا دون أصبح إلى داي نصف ما حولك لبر كود ترك وكتب وحي وكتب وحولها بين نسخة هذا حولها اسمك على قيمين وقرية وبوسس واللعب ومارتي دون كلا حولها انت الله قيمين بالليل وحكو فديان قلقي ولا قيمين مثل بغلقنا على قدي انت بوس ولاي كسو قوت سارعان بغلق اشتن بريق هذا نصبه هذه الله باس أيهين أو سكوت بقمة أو سكوت قيمة باس قادنا طبعا اسمع بقول ناخذ وقت تقول كنت أنا قادنا طبعا كنا ناخذ وقت تقول شن كنا قادنا ونص حسابه بس يستفتونك نبي محمد الحكوي دينا يعني افتأي الجواب قل واحد ترى الله يفتيكم في الكرارة إلهي بأدين جوابه ما دام الحركة إلهي بأمارتي قيبيي إن امرؤ قف هلك هدي ودنته ليس له ولد قف كاس دنتي ولد كمتجين أرور ودلي أما يصير دليان والد كمتجين وله أخت عليها ولا شيس بكتجي فلها ولا شيس وعلى داي نصف ما ترك وحي حول وكتجي كبر إقادنا هدي ما أنت أيدي أدبته أو ولاكي اللي كتكته وهو ولاكي يرثها أيضا نطح ليا إن لم يكن لها ولد هذا يسمى أولاد كتاقين قبل أدمتين طول لنا الانتظامات ولا شيء سكتاقين هذا قبل أدمتين ولا كيالي كتاقين عرورنا كمتاقين والد إيه عرورنا كمتاقين وهو يرثها ولا كيوا هذا هو ولد قادنا إن لم يكن لها ولد بس عرور كتاقين بسبب وكرار فإن كانت تثنتين لما قبل هذا الدين هي كسي بضن وقبل كل قوضة وهذه قولة الشيء فلهما وإليهن لما قبل هذا يوحي كبضن الثلثان مما ترك حوليهم وكتقي ولاركو صدح مرك الله قال الله مهلا ثلثان وثلث هي ثلث كلا صدح مرك مرك الله قال الله الثلثان ثلث مرك الله قال الله هل ثلثان لك والله صدح ميلاد لو ميلاد أما صدح دلال لو دلال فإن كانت تفنتين لما قبضوا ديهين بدك لقدتكي أو هوان تقيمتي أما ويل هالنغضو أما قبر هالنغضو لما قبضوا لما توكدتكي ننكي أما قبر ليها كتكتي فلهما لما قبضوا إليهين يوي إخسر مضان طبعا لما تنصدر وعلى وعلى هالنغضو قبضوا الشاعان وعلى فلهما الثلثان صدح ميراض لما ميراض يقاذن أيام وإن كانوا هديهين ولا له إخوة ولا له رجالا رجأة ونساء يهوان فللذكر ننكو عليها مثل حظ الأنثيين لرقب ضاد نسيبكم أما قيبتم لرقب ضاد إيهالن أسودين لرقب ضاد متى غفضوا أنتو أنتو وكتب لرقب ضاد لرقاتي إيهال ويلة ولا شيء حالي أكرا قيبسان لرقب ضاد iyo wiilku waa suuq xisaab laana salaabo ah ayuuna halaal ah oo qismo ilaahay sameey qismo ilaahay sameey bin aadan ma sameey marka dadka dhaahay nin iyo naag aan sireyna ogaada aayad ilaahay baa beeniseen waana kufri sariixa quraanka ninkii beeniye waa khatar waa arrintiis wa in kaanuu ikhwatan dadka laga dhintay haday yihiin walaalo رجالا ونساء ورد يدوم الاسكو جراء فللذكر مثل حظ الأنثيين منكم عليها إلا بقب بعض نسيبكم يبين الله لكم إلهي بأسلاء ذكوة عدوين حركة أن تدلوا إنا ضلوا مننا أن تدلوا إنا ضلوا مننا وحق أذكروا مننا إلهي ذكوة عدوين والله ألا بكل شيء وحكست عليم وألك علم بدن وصيح حجريين والله أعلم.